لم يبلغ المسافة المحددة التي هي 16 على تقديرهم. المختار أنه قطع يومين قاصدين في هذه الرحلة، هذا الذي يتبادر من كلامه. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لما تقدم، إن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. هذا لا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لما تقدم، إن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. صحيح أنه لا يعيد كما ذكرنا، بمعنى أنه قصر يوما أو نصف المدة ثم رجع، فلا نأمره بأن يعيد تلك الصلاة التي صلاها في الطريق ذاهبا ولم يستكمل المدة، ولكنه رجع قبل أن يكمل المدة، فهو يقول أنا قصرت صرت نصف المدة أو نصف المسافة ولم أستكمل المسافة التي اشترطوها، وقد قصرت إلى هذا السفر، ألست قد أخطأت في سيري وفي قصري؟ نقول إنك عندما خرجت عازما على أن تقطع المسافة التي هي مسيرة يومين ونحوها، ولكن حيث أنك خطر بذلك الرجوع ورجعت بعدما سرت نصف المدة وقد قصرت في هذا اليوم، فلا تكلف بأن تقضي هذه الصلوات التي قصرتها، حيث أنك قصرتها وأنت عازم على نية السفر، ونيتك موجودة، وإنما انتقضت النية في أثناء الطريق فرجعت. ففي هذه الحال صحيح أنه لا يعيد، ولعل الأقرب أيضا أنه يقصر في رجوعه، فسار يوما ذاهبا ثم انتقض عزمه ثم رجع وسار يوما راجعا، فقطع يومين، يوما ذهابا ويوما إيابا، فله القصر في الذهاب وفي الإياب. إذا كان أقل إذا كان أقل من يوم أقول إذا كان أقل من يوم مشى ورجع. صحيح أنه إذا كان نصف يوم، يعني ذهب نصف يوم ثم رجع في نصف اليوم الثاني، أنه إذا قصر في النصف الأول فله ذلك، لأنه يعتقد أنه سيتم السفر. ثم لما رجع لا يقصر، لأنه نصف يوم آخر. ويجوز أن يقصر من أسلم بسفر مبيح، أو بلغ أو عقل بسفر مبيح، أو طهرت من حيض أو نفاس بسفر مبيح، ولو بقي بعد إسلام أو بلوغ أو طهر أو عقل دون المسافة، لأن عدم تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، إذ عدم التكليف ليس مانعا من القصر، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها كما تقدم، لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه. يجوز أن يقصر من أسلم بسفر مبيح، أو بلغ أو عقل بسفر مبيح، أو طهرت من حيض أو نفاس بسفر مبيح، ولو بقي بعد إسلام أو بلوغ أو طهر أو عقل دون المسافة، لأن عدم تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره، إذ عدم التكليف ليس مانعا من القصر، بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها كما تقدم، لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه. هكذا يكره الإنسان الذي ضرب مسافة سفر ثم كلف في هذا السفر وقد بقي أقل من المسافة، مثاله كان مخبلا مجنونا فعقل، وقد بقي بعض المدة، السفر سفر، السفر قصر، ولكن في أوله كان غير مكلف فرجع إليه عقله، له أن يقصر في بقية السفر ولو أنه أقل من يوم وليلة. وهكذا لو بلغ، كان في سفر ثم بلغ في أثناء السفر ولم يبقى من المسافة إلا أقل من المدة أو أقل من المسافة، قد صار يومين أو يوما ونصفا ولكنه غير بالغ ولم يكن مكلفا، والآن قد كلف، ففي هذه الحالة نقول له أن يقصر بقية المسافة بعدما كلف، ما بقي إلا ربع المسافة فله أن يقصر، وقد يكون معه أهلوه فيقصر معهم وما أشبه ذلك. ومثله أيضا المرأة الحائض في سفر وطهرت ولم يبقى إلا نصف المسافة أو ربع المسافة التي يقصر فيها، تقصر ولو أنها ما طهرت إلا وقد بقي نصف يوم أو نحوه، لأنها تعتبر مسافرة وإنما سقطت عن الصلاة للعذر، أي لأنها الحال هذه معذورة، فلأجل ذلك سقطت عن الصلاة قبل أن تطهر، وبعدما طهرت فإنها والحال هذا تعتبر مكلفة، وإن لم يبقى إلا مسافة قصيرة فتقصر. كذلك أيضا العاصي إذا خرج لقطع طريق أو لسرقة أو لفسوق أو لزنا أو لقتل مسلم يصدق عليه قوله تعالى غير باغ ولا عاد، أنه باغ وعادي معتدي ففي هذا الحال يمنع من القصر، لا يترخص، رخص الله لا يتمتع بها العصاة والفسقة. لو تاب ورجع ما تاب وندم إلا وقد بقي ربع المسافة، في هذه الحال يقال له لا تقصر، وما ذاك إلا أنك منذ أن خرجت وأنت ليس لك رخصة، ولا يصدق عليك أنك من أهل الرخصة، من أهل الرخص، فيمنع من أن يقصر ويمنع من أن يترخص ولو أنه قد تاب، لأنه لم يتب إلا بعدما مضت المسافة أو قطع المسافة الكبيرة، قطع أكثرها. فلأجل ذلك لا يقصر ولا يتمتع بالرخصة على هذه الحال. وكذلك من أسلم وهو كافر، كان خارجا في كفره لقرية، والمسافة بينه وبينهم يومان قاصدان، ولم يكن يقصدها للإيمان، ولكن بعدما بقي عليه نصف المسافة أو ربعها أهداه الله فأسلم. هذه المدة الباقية لا يقصر فيها، لأنه لا يعتبر مسافرا سفرا يبيح له القصر، بل يعتبر كأنه كافر في أول الأمر ولم يكن من أهل القصر ولا من أهل الرخص إلا وقد قرب من البلد، أي قطع أكثر المسافة. فلأجل ذلك ليس له أن يترخص. أما لو أسلم في بلاد بعيدة ثم رحل إلى بلاد الإسلام وبينه وبينها مسافة يومان قاصدان ونحوه، أنشأ السفر بعدما أسلم، والسفر مسافة قصر، فله الحال هذا أن يترخص، وأن هذا من رخص السفر له أن يترخص برخص السفر، له أن يفطر في رمضان وأن يجمع بين الصلاتين المجموعات، وأن يقصر الرباعية عن رخص السفر، لأنه كان عندما أنشأ كان من أهل الإسلام الذين قد هداهم الله، قد راغب في الإسلام والتزمه، فله الحال هذا أن يترخص بجميع الرخص. فهذا هو الفرق. ومثله لو كان مسافرا وهو كافر ثم إنه أسلم في أثناء الطريق وقد بقي بينه وبين البلد التي يقصدها مسافة قصر، سواء كانت بالمساحة أو بالمدة كيوم وليلة، فإن له أن يقصر. ومثله من قبله كل هؤلاء يترخصون إذا تمت صفة السفر. وقن سافر مع سيده، وزوجة سافرت مع زوجها، وجندي سافر مع أمير، يكونون تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته، أي السفر. فإنما سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة، جاز للقن والزوجة والجندي القصر، وإلا فلا لتبعيتهم لهم. وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم. إن سافر مع سيده، وزوجة سافرت مع زوجها، وجندي سافر مع أمير، يكونون تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته، أي السفر. فإنما سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة، جاز للقن والزوجة والجندي القصر، وإلا فلا لتبعيتهم لهم. وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم. هكذا يكون التابع له حكم المتبوع، القن هو المملوك. إذا سافر مع سيده فإن كان السيد قد عزم على الترخص وقد عزم على أن يكون مسافرا ونوى سفرا تقصر فيه الصلاة، سواء قيل إن القصر بالمساحة أو بالمدة، فهذا القن تبع يتبع سيده. إن قصر سيده فإنه تبع له، ولا نكلفه أن يجدد النية، بل يعلق النية، يقول إن نويت ما نواه سيدي. إن كان نوى سفرا مباحا فأنا تبع له، وإن كان نوى سفرا لا يباح فيه القصر فأنا أيضا تبع له. فيعزم على أنه تبع لسيده، ولا يكلف أن ينوي أو تكون نيته مترددة إذا كان تابعا، فإنه يكون عاملا. إذا كان تابعا فإنه والحال هذا يكون كحال متبوعه. إن قصر السيد وجمع وأفطر ونحو ذلك تابعه هذا القن، وإن لم يقصر أو لم ينوي مسافة تقصر بها الصلاة فالقن سبع وتبع له. وكذلك أيضا جميع الأتباع، مثلا الأجير تبع المستأجر. إذا سافر إنسان واستأجر أجيرا، وذلك الأجير لا يدري أين يذهب المستأجر، هل يذهب طويلا أو بعيدا أو قصيرا، فيقول أنا تبع له. إن كان سفره 5 ساعات فأنا تبع له، إن كان سفره 5 أيام فأنا تبع له، إن كان سفره 1 شهرا فأنا تبع له. قد استأجر الأجير أجرة يومية مثلا، فهذا الأجير تابع للمستأجر، مثل العبد الذي هو تابع لسيده. المستأجر هو الذي تعتبر نيته، لأنه الذي يقصد هذا السفر. فإذا كان قصده سفرا طويلا تبصر فيه الصلاة وأنت أيها الأجير تابع له. ولو عزم ذلك المستأجر على الرجوع فله الحال هذا، إذا رجع معه الأجير أن يفعل كفعله، إذا كان قد قصر الصلاة قبل أن يعزم على الرجوع فلا يلزمه قضاؤها. وكذلك أيضا إذا رجع وقد بقي أقل من مسافة فليس له أن يقصر، لا الأجير ولا المستأجر، حيث أن المسافة التي بقيت أو المدة التي بقيت أقل من مسافة القصر، وحيث أنه لم يبلغ المسافة التي تقصر بها الصلاة. ألحق بذلك الزوجة التي تتبع زوجها، إذا رحل الزوج وذهب معه بزوجته والزوجة لا تدري ولم يخبرها، هل المسافة مسافة قصر أو دونها؟ إنما راكبت معه ولا تدري، فإنها تابعة له. إذا نزل وصلى قصرا صلت مثله، وإذا صلى تماما صلت مثله، لأنه هو الذي ينوي، هو الذي يعرف أن المسافة أو أن المدة تقصر بها الصلاة، وقد لا يخبر امرأته، إن أخبرها فهو أفضل حتى تكون النية عامة. من المرأة ومن زوجها كل منهما يصرح بالنية التي هي نية القصر أو نية الإتمام. هكذا الزوجة تابعة لزوجها، والقن تابع لسيده. إيش الثالث؟ الجندي العادة أن الجنود الذين هم الشرط أنهم كالخدم مع الأمراء، فقد يذهب الأمير ومعه جندي أو معه 12 أو 10 أو 100 ولا يدرون أين يذهب، فقد يغيب يوما أو نصف يوم يذهب إلى طرف البلاد لنزهة أو لتبرر، وقد يذهب مدة شهر أو نحوه ومعه هؤلاء الجنود الذين يحرسونه ويخدمونه ونحو ذلك. ففي هذه الحال الجندي تبع أميره، إن قصر فله ذلك وإن أتم أتم معه. العبرة والنية تكون من الأمير. أنت أيها الأمير ذهبت بهذا الجندي وبهؤلاء الجنود وقد لا تخبرهم أين مقصدك. أقد يكون ذهب للاقتناص للصيد مثلا، وقد يكون ذهب للنزهة للتبرر في بعض البراري، أقد يكون ذهب لزيارة أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء الجنود تبع له، الأولى أن يخبرهم أن سوف نغيب يومين أو شهر، أن نقيم في المكان الفلاني في الصحراء الفلانية في الروضة الفلانية. وقد يكون معهم بعض المواشي كغنم أو أبل يشربون من ألبانها ويرعونها في تلك الرياض. ففي هذه الحال يقصرون مدة غيبتهم ولو شهرا. العادة أنهم يتنقلون يوما في هذه الروضة ويومين في الأخرى ونحو ذلك، فيكون لهم رخصة في أن يقصروا. ويتبعهم خدمهم وجنودهم التابعون لهم، وكذلك من معهم من نسائهم وأولادهم ونحو ذلك. أما إذا كان العبد مشتركا وذهب مع اثنين، هذا يملك نصفه وهذا يملك نصفه، أحد الشريكين قد نوى القصر والثاني لم ينو القصر، أحدهما قد نوى الإقامة في مكان مدة طويلة والثاني لم ينوي الإقامة، العبد والحال هذا يكون تبع الذي ينوي الإقامة أو تبع الذي لا يقصر بناء على الأصل وبناء على الاحتياط. الاحتياط للعبادة تكميل الصلاة وأداؤها في الأوقات فيحتاط لها. فأنت أيها العبد تتبع الذي هو من أحد الشريكين ينوي الإتمام احتياطا فتتم معه، لو صلوا جماعتين الشريك أحد الشريكين مع جماعة قصروا، الشريك الثاني مع جماعة أتموا، فالعبد يصلي مع الذين أتموا. وكذلك إذا نزلوا في مكان على ما ذكر الفقهاء أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. فأحد الشريكين نوى الإقامة 4 أيام ونصف، وأحدهم ما نوى إلا 3 أيام، والعبد معهم. يرجح الذي نوى 4 حتى يتم الصلاة من باب الاحتياط للصلاة. هذا هو السبب. ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها، لحديث عائشة رضي الله عنها أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر، رواه الدارقطني وصححه. وبين سلمان رضي الله عنه أن القصر رخصة بمحضر 12 صحابيا، رواه البيهقي بإسناد حسن. والقصر أفضل من الإتمام نصا، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. بكل حال هذا على خلاف، إذا كان في سفر قصر فإنه يقصر وله أن يتم، له أن يتم ولو كان سفر قصر. روي هذا الحديث عند الدارقطني عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويتم ويصوم ويفطر، هكذا في هذه الرواية، أن الأفعال كلها مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رواه بعضهم أكان يقصر وتتم، يفطر وتصوم، يعني أنها تخالفه. وكذلك في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال أحسنت يا عائشة، أقرها على ذلك. هكذا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في منى 4 أيام يوم العيد و3 أيام التشريق، يقصر الصلاة الرباعية فيها، وأبو بكر وعمر كلهم يقصرون في منى. ثم إن عثمان أتم فكان يصلي في منى 4، هكذا يصلي 4. ولما سمع بذلك ابن مسعود قال ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، ثم إنه أتم. فقيل أتتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر؟ فقال الخلاف شر. يقول ابن مسعود إن الخلاف كوني أخالف أمير المؤمنين يجلب ذلك شرا، فكان يتم. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإنه إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى مع عثمان صلى أربعة، هكذا. وكانت عائشة أيضا تتم في الطريق وتتم أيضا في منى. فقيل لابن الزبير ما الذي حملها؟ فقال تأولت كما تأول عثمان. قيل إن عثمان تأول أن مكة أصبحت بلاده وبلاد المسلمين، وأن منى طرف لمكة، وأن المباني قد وصلت إليها، والبلاد قد امتدت إليها. ففي هذه الحال يكون حكمها حكم مكة، وأن أهل مكة يصلون معنا، وأنهم لا يحق لهم أن يقصروا وهم بجوار بيوتهم، هكذا. وقيل إن عثمان كان قد تأهل بمكة، اشترى له دارا، وكان له أهل بمكة، فقال ما دمت أتأهلت بمكة فليس لي أن أقصر الصلاة وأنا بجوار بيتي وبجوار بلدي، فلذلك أتم. هذا هو عذر عثمان. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح قبل يوم التروية 4 أيام، من اليوم الخامس إلى اليوم الثامن، ثم في يوم التروية رحل إلى منى وأقام فيه يوما، ثم في يوم عرفة توجه إلى عرفة وأقام فيها يوما، ثم رجع إلى منى وأقام فيها 4 أيام، وهو بكلها يقصر، ويقصر أيضا معه أهل مكة، يقصرون في منى ويقصرون في عرفة وبمزدلفة مع قرب بيوتهم. فيرى بعض العلماء أن هذه مسافة قصر من مكة إلى عرفة، اعتبروها مسافة قصر مع أنها قديما تقطع في 3 ساعات أو نحوها على الإبل. وفي هذه الأزمنة تقطع في نصف ساعة أو نحوها بالسيارات، فكيف مع ذلك يقصر أهل مكة فيها؟ وإذا قيل إن القصر لأجل طول المدة فإنهم معذورون، لأنهم يقصرون لكل مدة، وذلك لأنهم بيوم التروية اليوم الثامن رحلوا وتزودوا، أخذوا زادا وأخذوا مزادا، وركبوا على رواحل وتوجهوا وغابوا عن بيوتهم اليوم الثامن واليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى آخر النهار، وبعضهم إلى الثالث عشر، أي خمسة أيام أو ستة أيام، وهم ما رجعوا إلى بيوتهم ولا نظروا فيها ولا وصلوا إليها، فاعتبروا مسافرين لطول المدة، ولأن السفر ما احتاج إلى زاد مراحل، وهم قد ركبوا رواحلهم وقد حملوا معهم زادا ومزادا، فلذلك رخص لهم. هذا سبب قصر أهل مكة. لكن في هذه الأزمنة لا يكون كذلك، في منى إذا هجوا فإنهم في كل يوم غالبا يرجعون إلى بيوتهم ينامون فيها، وقت القيلولة مثلا أو جزءا من النهار، وقد يأكلون فيها ويتنظفون ويقضون حوائجهم ويغتسلون ونحو ذلك، فيمكن أنهم كل يوم يقضون في بيوتهم ساعتين ثلاث ساعات من ليل أو نهار، فلا يكونون كالأولين الذين لم يرجعوا إلى بيوتهم إلا في اليوم الخامس أو السادس. فمثل هؤلاء نرى أنهم لا يقصرون إلا القصر والجمع في عرفة والقصر والجمع في مزدلفة. بعض العلماء يعتبرونه نسكا، يعتبرونه من العبادات عبادة وقربة، هكذا أنه عبادة. قالوا إن الجمع في عرفة لأجل طول مدة الإقامة الوقوف، يقفون بعد صلاة الظهر إلى الليل وهم مستقبل القبلة، يرفعون أيديهم ويدعون، فتطول مدة الوقوف. لو لم يقصروا لو اضطروا إلى أن ينزلوا ويصلوا العصر بوقتها، هم لا يحبون أن يقطعوا هذا الوقوف وهذه العبادة. وإذا انصرفوا من عرفة، المسافة بينهم وبين مزدلفة على الإبل يقطعونها بمسيرة ساعتين أو نحوها، مع أنهم قد يسرعون فلا يصلون إلا بعدما يدخل وقت العشاء، وقد تعبوا من طول الوقوف، وقفوا على رواحلهم مثلا ست ساعات وهم على الرواحل مستقبلين القبلة، والطريق استغرق أيضا ساعتين، هذه ثمان ساعات لا يصلون إلا وقد أرهقوا. وقد تعبوا، فإذا وصلوا يتمنون أن يريحوا أنفسهم ورواحلهم، فيصلون ساعة وصولهم ويجمعون ويقصرون، ثم يريحون رواحلهم، يأكلون أكلتهم، ثم بعد ذلك ينامون إلى آخر الليل. هكذا عذره، فيكون القصر والجمع في عربة ومزدلفة تابعا للنسك. وأما في منى فإن المدة طويلة، ولعل الصواب في هذا أنهم ينظر في أمرهم، إن كانوا لا يرجعون إلى بيوتهم إلا في اليوم الثاني عشر والثالث عشر فليس لهم قصر ولا جمع، وإن كانوا يذهبون إلى بيوتهم كل يوم فليسوا معذورين إن كانوا يذهبون كل يوم فليسوا معذورين وإن كانوا لا يذهبون إلا في آخر يوم فإنهم معذورون. ثم إذا تمت الأسباب، أسباب السفر وأسباب القصر، فأيهما أفضل، القصر أو الإتمام؟ لا شك أنهم في العهد القديم قبل 70 سنة ونحوها كان السفر صعبا وكان فيه مشقة، حيث أنهم يسافرون على الأرجل ويسافرون على المطايا ويلقون فيها صعوبة، فالسفر مظنة المشقة، فلذلك يترخصون. الرخصة والحال هذه والقصر أفضل لما جاء في هذا الحديث، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، يحب من عباده أن يترخصوا أن يعرفوا بذلك أن الدين يسر، كما في الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وإذا كان هذا الدين يسر فإنه ينافي العسر، فإذا وجدت المشقة فإن المشقة تستدعي اليسر، تستجلب اليسر. من قواعدهم المشقة تجلب اليسر. وأما إذا عدمت المشقة كما في هذه الأزمنة، فبعض المشايخ أخذوا القاعدة على ما هي عليه، أن العلة هي السفر، العلة في هذه الرخص هي السفر، إذا وجد السفر فإنه يترخص، ولم يروا أن العلة هي المشقة، ولأجل ذلك لا يترخصون. الذين قالوا إن العلة المشقة يقولون زالت العلة، نحن الآن في رفاهية وفي راحة وفي لذة، إن كنا في الطيارة فإن المسافة ساعتين أو ساعة ونصف منها ذلك، إن كنا في السيارة فإنها مكيفة وجلوسنا جلوس راحة، ولو استمرت السيارة مثلا ساعتين أو خمس ساعات أو عشر ساعات ما وقفت فإننا نحس بتعب ولا بنصب. فهكذا قالوا المشقة تعجب التيسير، وليس هناك مشقة. وكذلك أيضا إذا نزلوا في القرى وإن لم يكونوا من أهلها، وصلوا مثلا إلى مكة أو إلى تبوك أو مثلا إلى القصيم أو إلى الأحساء أو إلى نجران وليسوا من أهله، ولكن نزلوا في يومين أو ثلاثة أيام، استقروا في فندق أو في شقة من الشقق، يتمتعوا بما يتمتع به أهلها، فعندهم الفرش والسرر والثلاجات، وعندهم أيضا التكييف والأنوار والمراحيض والحمامات والمياه وما أشبهها، وعندهم كذلك المساجد لا تبعد عنهم إلا قليلا، يسمعون صوت المؤذن. فنرى الحال هذا أن القصر لا يشرع، وأنهم يصلون مع جماعة المسلمين ويتمون، وأن أحدهم لو فاتته الصلاة وصلى في شقته أن عليه الإتمام. هذا الذي يترجح، ولكن الكثير من المشايخ لا يزالون على هذه الطريقة ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سنة الفتح 16 يوما أو 17 يوما يقصر، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر. فيقولون من أقام في غير بلده فإنه لا يعد من أهلها وله القصر ولو أشهر. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مرة في الشام ونزلوا في خيمة ونزل عليهم الثلج وارتفع ذراعا فوق الأرض ولم يستطيعوا أن يفارقوا مكانهم، وجلس شهرا شهرين أو 16 أشهر ينتظر أن يذوب هذا الثلج، وهو مع ذلك يقصر. فقالوا هذا دليل على أن الصلاة في السفر فرضها القصر، هذا فرضها. واستدلوا أيضا بحديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأكرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، يعني أن صلاة السفر باقية على الأصل. ولعل الجواب أن مرادها بقيت ما زيدت، أن المراد الصلاة التي تكون في سفر، ما اسمه سفر. أما إذا لم يطلق عليه سفر فإنه لا يسمى سفرا ولا يقصر فيه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في القصر والعلة في قصر السفر، فقال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة. فهذا كان صفة أسفارهم، أنهم يلاقون مشقة، السفر قطعة من العذاب، لا يجد راحة. صدرت فتاوى من سماعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى الذين يذهبون للدراسة في أمريكا أو في إيطاليا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في تلك البلاد، ويقيمون سنتين أو 4 سنوات، فيقول لهم رخصة في أن يفطروا وفي أن يقصروا. وقد أنكر عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكنه ما تراجع إلا أنه نهاه أن يجدد هذه الفتوى. أولئك الذين يذهبون إذا تساهلوا وأفطروا 4 سنوات فمتى يقضونها؟ لا شك أن هذا تساهل كبير. وكذلك أيضا إذا أقاموا 4 سنين وهم يقصرون، اعتادوا ذلك وصارت الصلاة عندهم العادة أنها ركعتان رباعية، فقل شأنها في قلوبهم. دليل الشيخ ابن عثيمين كلام ابن القيم على أن من أقام ولم يكن من أهل البلاد ولم ينوي الإقامة الدائمة مع أهلها فإنه يقصر. وكلام ابن القيم إنما يمثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أقام في مكة ما سكن في بيوتها، إنما كان يسكن في قبة حمراء كما ذكروا ذلك، قبة صغيرة من جلود، هذه كانت سكناه. لم يسكن في بيوت مكة ولم يتمتع بما يتمتعون به، فيعتبر نفسه على عهبة السفر، ويعتبر نفسه لم يجد الراحة التي يجدها المقيم. وكذلك أيضا إقامته في تبوك، تبوك في ذلك الوقت برية ليس فيها بلد، أقام ومعه نحو 40,000 يستظلون بالشجر وبالحجر وبالمظلات اليسيرة وبالأخبية اليسيرة، تصهرهم الشمس إذا خرجوا، وكذلك الرياح ونحوها. فلم يترفهوا ولم يتنعموا، بل هم على المشقة التي يلقاها المسافر، فلا دلالة فيها. وحال كلام ابن القيم إنما هو في حال مثل تلك الحال. فأما هؤلاء الذين يقيمون هذه المدة، بل الذين يقيمون في مكة يومين أو يوما ونصفا أو ثلاثة أيام يقيمون في هذه الشقق وفي هذه الفنادق أو كذلك في الرياض أو في الدمام أو نحوها، لا يصدق على أحد من عليه مشقة التي هي مشقة السفر الذي هو قطعة من العذاب. صلى الله عليه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الثاني من باب حرم المدينة حرسها الله تعالى، وعن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله. رواه أبو داود. وقال محيي السنة: وج، ذكروا أنها من ناحية الطائف. وقال الخطابي: إنه بدل إنها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك: المدينة، أو البحرين أو قنسرين، رواه الترمذي. الفصل الثالث، عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، متفق عليه. وعن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة، ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، رواهما البيهقي في شعب الإيمان. وعن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. قال الرجل: إني لم أرد هذا، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل القتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها 3 مرات، رواه مالك مرسلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي رواية: قل عمرة وحجة، رواه البخاري. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. تدل هذه الأحاديث على فضائل المدينة النبوية، وهي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل مكة الذين أسلموا بمكة، ويسمون المهاجرين. استوطنوا المدينة ودعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت من أصح البلاد بعدما كان فيها وباء وفيها حمى. ادعى الله أن ينقل حماها إلى الجحفة، وكذلك ادعى لأهلها بالبركة، أن يجعل الله فيها من البركة ضعفي ما جعل من البركة في مكة، مع أن الله تعالى أخبر عن مكة بقوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وكذلك قال الله تعالى عن إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأعذبه عذابا شديدا. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أخبر بأنه استجاب دعوة إبراهيم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بضعف ما دعا لأهل مكة أو مثل ما لأهل مكة 2 مرات. فهكذا جاءت هذه الأحاديث بفضلها. وذكر أيضا فضل من مات بها أنه يبعث شهيدا الذي يمكث بها إلى أن يأتيه الأجل، يقصد بذلك فضيلة البلد وفضيلة المسجد النبوي، فله أجر شهيد، وقد يشفع أيضا في بعض أهله، هكذا فضله. وكذلك أيضا ذكر أنها حرم، شجرها لا يقطع وصيدها لا ينفر ولقطتها لا تلتقط، وجناها أو حشيشها وخلاها لا يقتلى كما يفعل ذلك بمكة. إلا أنهم ذكروا أن صيدها ليس فيه فدية كما في صيد مكة. هكذا أيضا أخبر بأن الله حماها من الطاعون، وكذلك أيضا أن يدخلها الدجال، وذكر أنه إذا خرج الدجال كان لها سبعة أبواب، يقف على كل باب أو كل مدخل ملكان يطردانه حتى لا يدخل فيها، كما ورد أيضا أنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، يعني الحرمين. ما ذكر من الحديث في زيارة القبر النبوي، الأحاديث التي فيه ضعيفة أو موضوعة، انفرد بها الطيالسي ولم يرويها أحد من أهل الصحيحين ولا من أهل السنن الأربعة ولا من أهل الصحاح كصحيح ابن حبان ومختار ومنتقى ابن جارود وصحيح ابن خزيمة، فكلها لم تذكر فيها. روى بعضها الدارقطني وهو يتساهل، فهذه لا يغتر بها. الذي يذكر أن من حج وزارني في بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي حديث آخر، من زارني وزار أبي إبراهيم في سنة كنت له شفيعا ونحو ذلك. لا يلتفت إلى تلك الحال الأحاديث مع كثرة الذين يستشهدون بها من القبوريين. الإنسان إذا توجه إلى المدينة يكون قصده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسافر لأجل البقيع ولا لأجل زيارة الشهداء ولا لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. فإذا وصل إلى المدينة له بعد ذلك وبعدما يصلي في المسجد أن يزور القبر، ثم بعده يزور البقيع ويزور الشهداء للعبرة وللدعاء وللسلام. والله أعلم. أسئلة الإخوان. سائل يقول: إذا كان المتبوع لا يصلي إما لجنون أو كفر أو أي سبب، فما الحكم؟ إن أقولوا على التابع أن يصلي. إذا كان المتبوع لا يصلي كالكثير من الفسقة الذين يتركون الصلاة عن عمد والعياذ بالله، ويكون لهم أتباع أولاد ورفقاء وخدم ونحوهم، ساء سائر يقول إذا خرج الكافر لقتال المسلمين في طريقه أسلم، وبينه وبين بلده وبلد المسلمين سبعة قصر. نعم له أن يقصر لأنه أصبح مسلما وأصبح مسافرا، له أن يقصر. سائل يقول الذهب المعدل للاستعمال، نقول عليه زكاة إذا كانت المرأة قادرة، أما إذا لم يكن عندها مال فلا نكلفها ببيعها أو ببيع بعضها. السائل يقول الموظف الذي يستلم راتبا شهريا هل عليه زكاة؟ إذا توفر لديه مقدار النصاب نحو 600 بالريالات الورقية فإن فيها الزكاة، ويزكيه كل سنة، كل سنة يزكي ما عنده مما توفر. سائر يقول رجل اختلس مبلغ من المال وتحرج في إرجاعه لأصحابه ليجوله ويتصدق بالمال، يحرص على يرده إلى أهله بقدر الاستطاعة، فإن لم يقدر وخاف من العذاب أو نحو ذلك صح له أن يتصدق به بنية أصحابه. رجل قتل مرتدا هل يعذر؟ نعم، إذا تحقق أنه مرتد كافر فإنه يجوز قتله، ولكن إذا عرف ذلك فلا ينفرد بقتله، بل عليه أن يرفع أمره إلى الدولة. السائل يقول إمام مسجد في صلاة الجماعة لا يأتي أحد للصلاة فيصلي مع أبنائه ابن سبع وابن تسع، نقول عليه أن يحرر جماعة المسجد حتى يأتوا للصلاة، وإذا لم يجد إلا هؤلاء الأطفال فله أن يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة، ولا إثم عليه إذا ترك إمامة هذا المسجد. السائل يقول ما حكم العطور التي بها كحول؟ نرى أنه إذا كانت الكحول مقصودة غالبة فلا يجوز استعمال تلك العطور، وإذا كانت قد اضمحلت في تلك العطور ولم يظهر لها تأثير فلا مانع من استعمالها. يقول إذا كان هناك شيخ أثق به هل يجب أن آخذ بكل فتوى يقولها حتى إن رأيت الصواب في غير فتواه؟ إذا تحققت أنه أخطأ فلا تقلده بالخطأ، فليس بمعصوم ولا وثقت به، وعليك في الحال هذه أن تنبهه على الفتوى التي أخطأ فيها وتقول إنك قلت كذا والصواب كذا. السائل يقول ما الفرق بين الكافر أسلم دون المسافة والآخر أسلم دون المسافة؟ إذا أسلم دون المسافة فإنه لا يقصر لأنه قبل ذلك لا يعد مسافرا، يقول رجل سافر من القصيم إلى الرياض لغرض ما عند وصوله إلى الرياض قصر وجمع، وحجته أنه مسافر، قد يكون معذورا إذا كان غير مستقر، ولكن يفوته بعض الجماعة إذا صلى منفردا، عليه أن يحرص على أن يصلي مع الجماعة لتكتب له الصلاة في الجماعة المضاعفة. يقول في هذا الزمن صار السفر لا مشقة فيه، هل العبرة بالمسافة أو الوقت؟ الذي ترجح أن العبرة بالزمان لا بالمسافة. السائل يقول إذا أتيت إلى المسجد جماعة ولم أجد إلا اثنين يصليان وكان بالتشهد الأخير، فأين أجلس؟ تجلس عن يمين المأموم، وإذا سلم تقوم وتصلي صلاتك التي فاتتك، وإن كنت تنتظر أحدا يأتي انتظره وصلوا جماعة. يقول إذا استعار المجاهد فرسا من شخص فلمن يكون سهم الفرس؟ أن أقول سهم الفرس لصاحبه وسهم الفارس له. في زماننا أدوات الحرب تقوم مقام الفرس، يعني الدبابات مثلا والقاذفات ونحوها، صحيح أنها تحمل الأسلحة وأنها ترتك بالعدو، وكذلك الطائرات القاذفات، فالذين يملكونها لهم سهم الفارس. يقول هل السكران مكلف كأن يقتل أو يسرق؟ صحيح أنه مكلف، لأنه تعاطى وتعدى بمتعاطيه السكر، فإذا قتله سكرانا صحيح أنه يقتل، وكذلك إذا سرق. استثنى من ذلك طلاقه، قالوا لأنه لم يكن يتعمد فلا يقع طلاقه على قول. السائل يقول هل وجه محرم أو محرم؟ عند الشافعية، ولكن الصحيح أنه ليس محرم. يقول السائل ما حكم ألعاب الأطفال التي بها رسوم لذوات الأرواح؟ لا تجوز إلا إذا كان الطفل هو الذي يعملها بيده، وأما هذه الصور التي بها صور ظاهرة فلا تجوز. السؤال بالشبكة من فرنسا، يقول إذا تضاربت مع شخص ولم نصل إلى الموت وكنت أنا الذي بدأت، هل أدخل في الحديث إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار؟ نعم، إذا كان البادئ ظالما فعليه إثم، والثاني مظلوما يدفع عن نفسه إلا إثم عليه، ويتعرض للعذاب وللوعيد الشديد. والله أعلم، وصلى الله على محمد.